له أخفض من ركوعه، وسواء كان مطلوبا أو يخشى فوات العدو أو يخشى فوات، سواء كان مطلوبا أو طالبا. أي لا، ليست عندنا أو طالبا، عند الأخ عندك يا شيخ. وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. أي ليست عندنا شيخ. وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه إذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة أمن، وله أن يتطوع في السفر على الراحل. أمن ولا آمن؟ لا، صلاة أمن. عندنا عندك آمن؟ آمن آمن. أي عندنا صلاة أمن، ما يختلف المعنى، معنى واحد. وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف، ولا يصلي على غير هاتين، ولا يصلي على غير، شو عندك الشيخ؟ على، ولا يصلي على غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة. فإن كان يعاين في أظهر، في أظهر هنا، في أظهر، نعم نعم أظهر، نعم، إلا متوجها إلى الكعبة. فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائبا عنها فالاجتهاد بالصواب. فبالاجتهاد. وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها. وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. والعامي ويتبع الأعمى والعامي. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. لا بد من الحاقة سم. أيه؟ عامي يختلف عن أعمى. تبين نشوف نس الجاهل. العامي في هذا الباب، عامي في هذا الباب، ولو كان من أعلم الناس. العلم في كل باب بحسبه. كما عندي ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. عجب. على كل حال لا بد من الأعمى، ما يكفي. في حكم الأعمى من لا يستطيع الوصول إلى حقيقة الأمر. نعم. وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة. وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعاد، ولا يتبع دلالة مشرك بحال، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة. عندنا مكتوب إلى آخره، يعني واضح أنها ليست من كلام لا. إلى آخره. يتبع دلالة مشرك بحال، عجيب. وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره. تعليل ما عندك؟ يمكن التعليق الأدخل له زيادة من نسخة، من زيادة من نسخة ميم. عندك يا شيخ؟ إيه عندي موجود. ها؟ هي إن كانت من المغني فهي من الشارح، فهي من الشارح وليست من. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التسعة التي هي، نعم، نجعلها آخر شيء، النية. استقبال القبلة والنية آخر شيء. نعم، لو بدون ترتيب: الإسلام والعقل والتمييز، نعم، دخول الوقت، ستر العورة، طهارة، نعم، وزوال الخبث. استقبال القبلة والنية تسعة. لا تصح الصلاة إلا إلى القبلة، وكانت القبلة في أول الأمر إلى بيت المقدس، بحيث كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17، ثم حولت القبلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى تحويلها. في أول الأمر كان يرغب في موافقة أهل الكتاب تأليفا لهم، ثم لما أيس منهم تشوف إلى تحويل القبلة إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فأمر باستقبال الكعبة ونسخ استقبال بيت المقدس، وهذا من نسخ السنة بالكتاب، من نسخ السنة بالكتاب. ومن أهل العلم من يرى عدم النسخ في مثل هذا إذا اختلفت المرتبة، سنة بكتاب أو كتاب بسنة، الأضعف لا ينسخ الأقوى والعكس عند بعضهم. إلا أن السنة في مثل هذا الأمر قطعية، قطعية. مثل هذا الفعل هل يقال إنه ظني؟ بل هو قطعي. هذا العمل المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع صلواته هذه المدة الطويلة إلى أن نزل الناسخ لا شك أنه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة باتجاهه إلى تلك الجهة عليه الصلاة والسلام. فالقطع عند أهل العلم ينسخ القطع، والخلاف القوي في الظني هل ينسخ القطع أو لا، الأكثر على أنه لا ينسخ. ومنهم من يقول أن النصوص إذا صحت وثبتت عن الشارع جاز نسخ بعضها ببعض، ويستدلون على ذلك بمثل حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قالوا هذا ناسخ لقول الله جل وعلا: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، جعل الله لهن سبيلا بالحديث هذا. ومنهم من يقول أن هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب البيان، الآية مجملة تحتاج إلى بيان بينت بالحديث. وعلى كل حال إذا صح الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو شرع ملزم يجب العمل به، ولم يخالف في ذلك أحد من اعتد به من أهل العلم. طوائف البدع هذه لا عبرة بها، الذين لا يرون عمل بخبر الواحد، وإذا وجب العمل به جاز أن ينسخ وينسخ ما دام ثبت عن الشرع. القبلة الثابتة بيقين إلى بيت المقدس حولت بخبر واحد في بالنسبة لأهل قباء حين جاءهم هم يصلون صلاة الصبح فأخبرهم أن القبلة قد حولت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة فاستداروا كما هم، قبلوا خبره. إلا أن أهل العلم يرون أن هذا خبر احتفت به القرائن فيدل على القطع، يفيد العلم اليقيني احتفت به قرينة. الصحابة كلهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى تحويل القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة، لا سيما بعد نزول قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء. يتشوف إلى تحويل القبلة ثم حولت، فهذه قرينة على أن خبر هذا الواحد يقين، خلافا لمن لا يقبل مثل هذا الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لامهم ولا قال لهم أعيدوا الصلاة. وأما من لم يلتفت إلى هذه القرينة قال إن خبر الواحد ينسخ القطعي المتواتر. القبلة والاتجاه، هذا الاتجاه إلى الكعبة كيف؟ أما يرون لابد أن يكون المنسوخ أضعف من الناس. وين؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بمثلها أو خير منها أو مثلها، خير منها أو مثلها، خبر واحد ليس بخير منه. على كل حال قول جمهور أهل العلم هذا ما أحد لا قول الله وهيبة يعني ما في إشكال، لكن كون الراجح غيره هو لا هذا شيء ثاني يعني. لا عاد التخصيص أمره أسهل، نسخ الجزئي مو مثل الكلي. القبلة بالنسبة للصلاة شرط من شروطها لا تصح إلا بها إلا بالاستقبال، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى جهة الكعبة بعد النسخ، ونقل عنه ذلك نقلا مستفيضا متواترا، ولا خلاف في كون استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الصور التي ذكرها المؤلف وغيره. أهل الكتاب يتجهون إلى قبلة، فاليهود قبلتهم نعم اجعلوا بيوتكم قبلة. وش معنى قبلة هنا؟ متقابلة، هذا قول كثير من التفسير، يجعلون بيوتهم متقابلة، وعلى هذا فلا دخل للصلاة في هذا. ومنهم من يقول ان بيوتكم يعني مساجدكم، جعلوها متجهة الى جهة القبلة، والمراد بالقبلة قبلتهم، ولا يعني انهم يصلون الى الكعبة قبلتنا. والنصارى يتجهون الى جهة نعم الشرق. على كل حال الذي يهمنا ما هو شرط في صلاتنا هو استقبال القبلة الى الكعبة المشرفة الى عينها، لمن تمكن من ذلك ممن هو بقربها بحيث يراها، وإلى جهتها إذا كان لا يتمكن من إصابة العين. شطر يعني جهة، نحو شطر المسجد الحرام جهة المسجد الحرام. التولي والاستقبال إلى عين الكعبة لمن استطاع ذلك، هذا متفق عليه ممن هو داخل المسجد، لكن يحصل في هذا حرج كبير، مع أنه لا خلاف فيه أن من كان في داخل المسجد ففرضه إصابة العين عين الكعبة. أحيانا يكون أمامه صفوف كثيرة، وأحيانا يكون في مكان لا يستطيع الرؤية، يحول دونه أعمدة، أو في مكان لا يتسنى له ذلك في الأدوار المرتفعة عن الكعبة، نسيما الصفوف المتأخرة. فهل نقول أنه ما دام في سور المسجد لابد من إصابة العين، أو نقول حكمه حكم البعيد؟ هم يذكرون العلم يذكرون أن من كان في داخل المسجد ففرضه إصابة عين الكعبة. أنا لا يقال يا شيخ إن كان هناك ما يهتدي بك خطوط أو علامات، أو أن الفرش مفروشة إلى جهة الفرش يتصرف فيها. لا لو فرضنا الفرش يتصرف فيها، كثير ما ظل الناس بسبب تصرف بعض الناس، تجد يسحب الفراش من أجل العمود يصلي الناس على هذا. ألا يخشى عليه من الإثم لأنه يفسد على الناس صفوفهم؟ هو ما استحضر هذا أبدا، ولا جال بخاطر أنه هو جرها الفراش من أجل أن يستند إلى العمود وصلوا الناس عليه. هؤلاء صلاتهم باطلة بلا شك. لكن إذا كانت ثم خطوط يا شيخ، ترى الانحراف اليسير نعم الانحراف اليسير في مثل هذه الخطوط قد لا تصيب العين معه. كثير من الناس أجلنا أشوفهم ما يكترثون لمثل هذا. بعض الناس يصلي وهو في صحن الحرم إلى غير الكعبة، كثير من الناس ما يهتم ولا يكترث، مع أن هذا شرط صلاة بدونه باطلة. فعلى الإنسان أن يتحرى، وأحيانا لا يتسنى للإنسان إصابة عين الكعبة إلا إذا ركع الناس، قد يكبر تكبيرة الإحرام إلى غير الكعبة ثم يتابع الإمام في قراءة الفاتحة والسورة، ثم إذا ركع الإمام رأى أن الكعبة عن يسارها وعن يمينه عليه أن يستأنف. مثل هذا يجب عليه أن يستأنف. أما إذا استمر أمره بعد اجتهاده ومسامتة الناس في صفهم وكذا، القول بإعادة الصلاة في مثل هذا في عنت، لكن على الإنسان يتحرى. يعني الصلاة رأس المال، أعظم الأركان بعد الشهادتين، فعليه أن يهتم لذلك ويتحرى. إصابة العين لا بد منها لمن تمكن من ذلك، وأما من عدا ذلك فيكفيه الجهة، فليوجهك شطر المسجد الحرام. وفي الحديث المخرج في السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الخطاب خاص بأهل المدينة وما سامتها، بحيث إذا جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن شماله أصاب جهة الكعبة، سواء كان بالمدينة أو في الشام مثلا، جهة الكعبة بين المشرق والمغرب. وبالمقابل من كان الجهة الجنوبية يعني شمال الكعبة، شمال لا أقول شمال، جهتها اليسرى من جهات اليمن وما ولاها، كذلك بين المشرق والمغرب، لكن يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن يساره. أما من كان في نجد مثلا أو في مصر والمغرب، فإن جهتهم وقبلتهم ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب. ابن المبارك يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، قبلة لأهل المشرق، يتصور هذا ولا ما يتصور؟ له يقصد بالمشرق هنا العراق، والعراق في الجهة الشمالية الشرقية، الجهة الشمالية الشرقية. قول أهل العلم يكفي في ذلك إصابة الجهة، هل يتسع لمثل هذا الطول بين المشرق والمغرب، أو أنه يحرص على أن يكون إلى جهتها بالأدلة المعروفة التي ذكرها أهل العلم ولا يتسع الأمر لمثل هذا؟ لكن النص قاضي على يقضي على الجميع، يعني لو صلينا إلى جهة زاوية المسجد هنا أو زاويته هنا، الحديث يتسع لمثل هذا ولا ما يتسع؟ الحديث يتسع. نعم ظاهر النص يتسع، إيه، لأنه بين جهتين متقابلتين، بين جهتين متقابلتين، فالحديث فيه سعة، فيه سعة، ولا شك أن هذا مناسب لأحوال الناس. كثير من الناس لا يستطيع أن يهتدي إلى الجهة القريبة من إصابة العين، وإن كان بعض الناس بالعلامات عنده من الدقة ما يستطيع أن يصل به إلى ما يقارب الجهة، إلى ما يقارب إصابة العين، فهذه السعة مناسبة ليسر الشريعة. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا وجد محراب جعله في يساره وكبر أو في يمينه وكبر يقول تكفي الجهة. العلم يقولون من وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأنها في الغالب يعني أن المسلمين يهتمون لهذا الأمر ولا يقررون جهة المحراب إلا بتحري، إلا بعد التحري. وإن كان بعض الجهات كانوا يصلون إلى جهة ثم بعد ذلك تبين لهم أن هذه الجهة إما يمين القبلة أو جهة الشمال اليسار فعدلت المحاريب وعدل الاتجاه، وتعديل يعني ليس باليسير، تعديل كبير، يعني في المساجد في جهة القصيم عدل التعديل بين واضح، وفي الرياض في جهة حائل. وكان ينقل عن الشيخ ابن بليهد رحمه الله أنه يقول أن أهل القصيم جهتهم يقول متيامنين من جدة، يعني مايلين لجهة اليمين، وأهل حائل متياسرين والقبلة بينهما، وعدلت على ضوء هذا. الآن لما ظهرت وسائل يمكن أن تحدد بها القبلة بالدقة، إذا كانت لا تخطئ وش المانع؟ كانت لا تخطئ، لكن إذا كانت مع الإنسان، لكنها غير ملزمة، هذا السؤال، غير ملزمة، وسائل حديثة غير ملزمة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. إذا كانت مع الإنسان موجودة معه هذه الأجهزة ومدخل فيها إحداثية الكعبة ويمكن أن يتوصل إلى الكعبة بالدقة، على كل حال إذا اضطرد إذا اضطردت نتيجتها لا مانع، مثل الدرابيل والمناظير التي ينظر فيها يرى فيها الهلال. لكن إذا كانت معه ولنفترض أنه خارج البلد، هل يلزمه أن يعمل بها ولا يكفي أن يصلي إلى الجهة ويجتهد؟ يكفي، ولو لا كانت يكلف الله نفسا إلا ما أتى. ولو كانت معه، ولو كانت معه، يعني لو معك دربيل هل يلزمك أن تنظر إلى الهلال ليلة الثلاثين؟ ما يلزمك، ما يلزمك. أي معروف، معروف. هذا ما هو بيسير، يعني تعديل الجهة إلى في بعض المساجد رأينا اختلاف كبير جدا، والإشكال أنه يحصل نزاع. تعدل الجهة من قبل الجهات المسؤولة، ثم يصر أهل المسجد أن يصلوا إلى الجهة القديمة ثقة بمن قررها ووضعها. احنا على جهة أحضرنا الشيخ فلان العالم الجليل المقتدى به لتبرأ الذمة بتقليده، وقررنا هذا ممشهود له بالعلم والمعرفة والخبرة، يستدل بالعلامات التي وضعها أهل العلم بالنجوم وغيره. على كل حال إذا الاجتهاد أمره سهل إن شاء الله. نعم. على كل حال المسجد النبوي قطعية قبلته، لا لا، المسجد النبوي النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ، وأهل العلم يتفقون على هذا، يتفقون على أن قبلة المسجد النبوي قطعية، أي ما عداه اجتهاد. نعم. إيه، لكن من الذي قرر أن هذه هي القبلة؟ يعني لو اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره؟ ما اطلع عليه، مثل مسجد جواسة بالأحساء صلي فيه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزم أن يصيب عين الكعبة. ومسجد قباء يا شيخ، هل يقال فيه ما يقال في المسجد النبوي؟ مسجد قباء الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقال كذلك. قبلته قطعية، لكن تأسيسه قبل تحويل القبلة، لكن يرد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه في كل سبت ويصلي فيه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ. لكن قد يقول قائل أن إصابة الجهة ليست خطأ، أن إصابة الجهة ليست بخطأ، هي فرض البعيد. مسجد قباء يمكن يصير إلى الجهة، ولكن يرد عليه ما يرد على المسجد النبوي. نعم نعم، بعد ذلك 16 أو 17 شهر. إيه؟ لا لا لا، قبلته عليه الصلاة والسلام ومحرابه ومنبره كلها معروفة، معروفة متوارثة، ما فيها إشكال، لا متوارثة. هناك تواتر يسميه أهل العلم تواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث هذا منه. قال رحمه الله: إذا اشتد الخوف صلاة الخوف معروفة، وعقد لها المؤلف بابا مستقلا يأتي إن شاء الله تعالى، وصحت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أوجه. فإذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فلا يدخل معنا، تدخل معنا. إذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، صلاة الخوف على ما سيأتي مشروعة بالكتاب والسنة وبعمل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدل على عدم نسخها وعدم اختصاصها بالنبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لأبي يوسف الذي يقول أن صلاة الخوف لا تفعل بعده عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لكن معروف أن الخطاب له ولأمته، خذ من أموالهم صدقة، لا يعني أن الزكاة لا تؤخذ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن المسلمون من أداء الصلاة بشروطها التي منها استقبال القبلة والحديث عن الاستقبال الذي قد يكون العدو في غير جهة القبلة، فيستحيل حينئذ الاستقبال مع مراقبة العدو، وهو مطلوب يعني يطلبه العدو، مفهومه أنه لو كان طالبا هو الذي يطلب العدو فلا، لأنه بإمكانه أن يأتي بالصلاة على وجهها. يقول وهو مطلوب ويأتي بعد قليل، وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. كيف يقول في أول الأمر وهو مطلوب ثم يقول وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو؟ أما بالنسبة للمطلوب فهذا ظاهر لا يتمكن من استقبال القبلة، وأما بالنسبة للطالب فيتمكن من استقبال القبلة في صلاته كلها ثم يلتفت إلى عدوه. المطلوب لا يستطيع، إن استقبل القبلة والعدو من جهة اليمين أو الشمال أو الخلف قد يبغته هو في صلاته، هذا المطلوب. وأما بالنسبة للطالب فبإمكانه إذا سلم من صلاته أن يلحق بعدوه. وفي نفس الباب أو الفصل يقول وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. فإما أن نقول أن قوله وهو مطلوب يخرج الطالب الذي لا يخشى فوات العدو، المطلوب ما في إشكال. وأما بالنسبة للطالب فلا يخلو من حالين، إما أن لا يخشى فوات العدو وهو المفهوم من القيد الأول، أو يخشى فوات العدو وحينئذ يدخل فيما صرح به فيما بعد سواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. وبهذا تلتئم العبارتان. اختيار أبي بكر غلام الخلال أن حكم المطلوب يختلف عن حكم الطالب، ماذا يقول؟ الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة. قال الخرقي: إذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا يومئ إيماء على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. وهي الرواية الصحيحة، لأن المقصود الاحتراز والنكاية في العدو، فإذا جاز تركها للتحرز كذلك النكاية. والثانية لا يجوز، اختارها أبو بكر، وبها قال أكثرهم لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فشرط الخوف في ذلك وهو في هذه الحالة آمن. انتهى. فإن خفتم، والطالب ليس بخائف بخلاف المطلوب، على أنه يمكن أن يقال أن الخوف أعم من أن يكون على النفس أو على فوات المقصود، مع أن الأمن اشترط للقصر، فقد يشرع الحكم لعلة فترتفع العلة ويبقى الحكم، وهذا نظيره. فيكون لكلام المؤلف وجه، ولا شك أن فوت العدو وإفلاته من يد المسلمين بعد أن تجهزوا لغزوه فوات أمر مقصود شرعا ومطلوب شرعا. فكلام المؤلف سواء كان طالبا أو مطلوبا متجه، هو المتجه. أما كون المسلمين يهتمون لغزو عدوهم ويهتمون له ويبذلون في سبيله ما يستطيعون ثم بعد ذلك يفوتهم ويفرط بهذا العدو المقدور عليه بسبب استقبال القبلة، لا شك أن مثل هذا يفوت مصلحة عظيمة راجحة فرط بسبب الجهاد والغزو بكثير من الأركان، بل بصورة الصلاة، واكتفي منها بأقل القدر المجزي الذي لا يجزي بحال في حال الأمن. يعني الصلاة أحيانا يكتفي فيها بالإيمان في حال المسايفة، وأحيانا يكتفى بأي جزء منها بركعة، فلن يفرط بشرط من الشروط لهذا المقصد العظيم الجليل من باب أولى، وحينئذ يتجه قول المؤلف سواء كان طالبا أو مطلوبا. نعم. أقول قوله تعالى فإن خفتم التي احتج بها أبو بكر ألا يمكن أن يدخل فيها خوف فوات العدو؟ أنا أقول الفوت أعم من أن يكون على النفس، فوت المقصود والهدف خوف، وأيضا مسألة القصر اشترط فيها الخوف، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، ومع ذلك القصر مشروع وإن ارتفع الخوف، لأن هذا الحكم من الأحكام التي شرعت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم. وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها راجلا أو راكبا، وأو هذه كما في النسخة المشار إلى المخطوطة، أو هذه التقسيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أو ركبانا، فأو هذه التقسيم قسم يأتي كذا وقسم يأتي كذا، قسم يأتي راكب وقسم يأتي راجل، والواو أيضا سائغة في مثل هذا لأنها للمغايرة، فالرجال غير الركبان، رجالا وركبانا، يعني تأتي بمعنى أو تأتي بمعنى الواو أيضا، ربما عاقبة الواو كما يقول ابن مالك. ابتدأ الصلاة إلى القبلة، تفتح الصلاة إلى القبلة، ثم ينحرفون إلى جهة غيرها التي هي جهة العدو راجلا أو راكبا، لئلا يقال أن الراجل يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك، أن يستفتح إلى القبلة ويركع إلى القبلة ويسجد إلى القبلة، نقول يكتفى بافتتاح الصلاة وابتداء الصلاة إلى جهة القبلة وصلى إلى غيرها راجلا أو راكبا، يعني يستوي في ذلك الراجل الذي يسهل عليه استقبال القبلة في حال الركوع والسجود، والراكب الذي يصعب عليه ذلك. ابتدأ الصلاة إلى القبلة، هذه رواية معروفة في المذهب، وبها قال جم من أهل العلم، سواء كانت الصلاة في خوف أو في حال التطوع على الراحلة على ما سيأتي، يستفتح ويبتدي إلى جهة القبلة، هذا رواية معروفة في المذهب، ومنهم من يقول أنه لا يلزم ولا الاستفتاح إلى جهة القبلة لأن هذا قد يشق. الآن إذا كانت السيارة متجهة من مكة إلى الرياض، القبلة في ظهره، خلفه القبلة، فنقول إذا افتتحت الصلاة، صلاة النافلة، عليك أن تستقبل القبلة، تخرج من الخط من الطريق تستقبل القبلة ثم تنحرف إلى جهتك، لا شك أن هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة، لكن إن أمكن بغير مشقة فهو الأولى وهو الأحوط والأبرى. ولذا يستثنون الصلاة على القاطرة، اللي في كتب الفقه يستثنون من الاستفتاح إلى جهة القبلة الصلاة على القاطرة، لأنه يشق الاستقبال في حال الافتتاح. القاطرة معناها الإبل المقطورة المربوط بعضها ببعض، ومعناها هذا هو معناها، الإبل المربوط بعضها ببعض، وفي حكمها القاطرة الجديدة المستحدثة المخترعة في العربات المربوط بعضها ببعض. هناك ألفاظ يظنها كثير من الناس جديدة، مثل القاطرة هذه، مثل الفنادق، فنادق أظن الناس مستحدثة، وهي قديمة عند يعرفها أهل العلم، ذكروها في كتبهم، ذكروا أحكامها. إذا كان يشق الاستقبال إلى جهة القبلة في الافتتاح، فالقول الثاني يحتمل الرجحان في مثل هذه الصورة، لكن إن أمكن من غير مشقة أن يستقبل القبلة فالخروج من الخلاف مطلوب. أي قاطرة؟ قاطرة إبل ولا قاطرة؟ هذا إن أمكنه أن يستقبل القبلة ما تصح صلاته، يستقبل القبلة في كل صلاته حتى النافلة إذا أمكنه، لكن إذا ما أمكنه مثل كراسي اتجاهها معروف ولا يستطيع أن يعكس الاتجاه، لا، المر في ساعة إن أمكنه بغير مشقة فلا فهو الأصل، إن أمكنه من غير مشقة فهو الأصل، لكن إن أمكنه أن يستقبل القبلة في جميع صلاته هذا هو الأصل أيضا، مثل لو كان في سفينة أو مثل سيارة واسعة المراتب شايلينا ويستدير حيثما دارت القبلة، هذا هو الأصل، لأن الرخصة في الصلاة على الراحلة إنما هو خلاف الأصل، وسيأتي الكلام فيها. وصلى إلى غيرها راجلا أو راكبا يومئ إيماء على قدر الطاقة يأتي بما يستطيع من العبادة، والقدر المستطاع لا بد منه، القدر المستطاع لا بد منه إذا كان مقصودا لذاته كما في القاعدة المقررة عند أهل العلم، لأن من عجز عن بعض العبادة واستطاع البعض يأتي بما يستطيع إذا كان مقصودا في العبادة، أما إذا كان مما يثبت تبعا للمعجوز عنه فلا يأتي به، يعني عاجز عن القراءة نقول حرك شفتيك، نعم ما نقول حرك، كما قالوا في الأصلع في الحج من أهل العلم من يقول يمر الموسى على رأسه، نقول ما يلزم يا أخي، إن إمرار الموسى ليس مقصودا لذاته وإنما هو تبع للمعجوز عنه. يومئ إيمان على قدر الطاقة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني مثل العاجز عن القيام يصلي جالس، صلي قائم فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، القاعد هذا يجعل ركوعه أعلى من سجوده. يعني بعض الناس خلاص حافظ له جملة وإذا جاء به بسرعة مشى على، عندنا مر بنا الدرس الماضي هنا يقول أن وضع الخطوط فوق الجمل التي يراد التنبيه إليها عادة أسلافنا، معروف أن الكتب القديمة الطبعات القديمة كلها الخط فوق الكلمة المهمة، المخطوطات كلها بدون استثناء الخط يجعله أهل العلم والنساخ فوق الكلمة، والناس تتابعوا تبعا للمستشرقين وضع الخط تحت الكلمة. ذكرت أنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن مرة في الأسئلة قلت اشرح الكلمات التي فوقها خط، فالطلاب جلهم شرحوا الكلمات التي فوق الخط لا التي تحت الخط جريا على العادة. فنقول يجعل ركوعه أعلى أو أرفع من سجوده، والمؤلف يجعل سجوده يقول يجعل سجوده أخفض من ركوعه لتتميز العبادات بعضها عن بعض، ولو جعلنا الركوع مثل السجود ما تميزت، وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو على ما تقدم. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى، أبو عبد الله هو الإمام إمام المذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، رواية أخرى أنه إذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن، لأنه بإمكانه أن يؤدي الصلاة وهي أعلى مطلوب وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم بعد ذلك يلتفت إلى عدوه، وهذه الرواية سبق الكلام فيها وهي التي يرجحها أبو بكر غلام الخلال. وين؟ لا على كلامهم أنه لا يصلي إلا صلاة آمن على الرواية الثانية، لكن إذا رجحنا الرواية الأولى التي اختارها المؤلف وقلنا إن أقل الأحوال أن يستقبل القبلة، لكن مع ذلك يلاحظ فيه المشقة. الخوف معروف لا يحتاج إلى تفسير، والمخوف متعدد، المخوف متعدد سواء كان عدوا من آدمي أو حيوان سبع صائل أو ماء غرق أو نار أو ما أشبه ذلك، كل هذا مخوف. يبقى الخوف الموهوم، الخوف الموهوم. بعض الناس يتوهم أن هذا المكان مخوف أو يخاف في الظلام مثلا، فهل يلحق به أو لا يلحق؟ يعني ليس بخوف حقيقي وإنما هو متوهم، فهل يصلي صلاة خوف ولا يخرج لطلب الماء ويقال أنه خوف مبرر لترك مثل هذه الأمور؟ معروف أن أهل العلم عامتهم يعلقون الحكم بالأمر المحقق، وأنه لا مدخل للأوهام في مثل هذا، مع أن بعض الأوهام بالنسبة لبعض الناس أشد من الخوف المحقق عند بعضهم، أشد من الخوف المحقق عند بعضهم. يقول رحمه الله عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى رواية أخرى إنه إذا كان طالبا فلا يجزئه إلا أن يصلي إلا صلاة آمن، يعني يأتي بالصلاة كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها، ولا يتنازل عن شيء من صلاته لأنه لا يسمى خائف ولا يدخل في الخوف، والمقصود بالخوف الخوف على النفس. وإذا قلنا بالمعنى الأعم بالنسبة للخوف، فالذي يخاف فوت المطلوب خائف. هناك خوف لكنه لا يصل إلى حد تضيع فيه الصلاة وتؤدى على غير وجهها الشرعي. في صلاة الخوف فإذا أمنتم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني ائتوا بها على الوجه المطلوب، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. هناك خوف من غريم مثلا، عرفنا أن الخوف من عدو، من صائل سبع ولا ماء والغرق، يخشى غرق، يخشى حرق، يخشى من انهدام بيوت وما أشبه ذلك، أو سقوط شيء يغلب على الظن سقوطه، هذا لا شك أنه خوف ومبرر، لكن خوف غريم، غريم طالب أو مطلوب. يقول صليت صلاة كاملة واتجهت للقبلة وركعت وسجدت، يفوت هذا الشخص الذي هو غريم بالنسبة لي، هل هذا مبرر لأن يتنازل عن جوهر الصلاة؟ لا، ليس بمبرر. ولذا يتحايل بعضهم فإذا رأى الغريم الدائن كبر حتى يخرج ويطيل الصلاة، وقد يتحايل الدائن فإذا رأى غريمه وأراد أن يطمئنه كبر ولا يريد الصلاة فإذا اطمأن، لأنه يحسب حساب الصلاة على مسلم، كبر الصلاة أقل شيء ركعتين يعني بدقيقتين، يعني ما يلزم أن تكون سرعته بقدر سرعته لو كان غريمه خارج الصلاة. ولذا أدخل الإمام البخاري رحمه الله تعالى الصلاة في كتاب الحيل، باب الحيلة في الصلاة أو الحيل في الصلاة، وأشكل أمر إدخال الصلاة في الحيل على كثير بل على جميع الشراح، يعني أنا ما وجدت جواب كافي إلا أن يمكن هذا. فلا شك أنه إذا كان الغارم أقصد الدائن يخافه المدين ثم بعد ذلك يصلي صلاة خوف، خوفا من دائنه أن يطالبه بالدين أو يتسبب في أدائه بسجن ونحوه، هل يكون هذا مبرر مثل خوف العدو أو مثل خوف السبع والغرق والحرق؟ لا، هذا لا يبرر له أن يصلي صلاة خوف، هذا إذا كان مطلوبا فضلا عن أن يكون طالبا. وله أن يتطوع في السفر على الراحلة. كيف؟ لم يرد به وجه الله، لكن على حسب ما وقر في قلبه، إذا كان يخشى من غريمه أنه يؤذيه أو يسجنه وتحايل بمثل هذا، لا شك أن أمره أخف ممن لا مبرر له. يذكر عن أبي حنيفة ولا إخاله يثبت عنه أن شخصا فقد مالا فجاء يستشير أبا حنيفة، أبا حنيفة فقال صلي ركعتين تذكر إن شاء. ما يمكن يثبت هذا عن الإمام، وإن تداوله الناس ولاكته أنفسهم ألسنتهم ودون في الكتب هذا موجود، لكن ما يمكن إمام كأبي حنيفة يرشد إنسان إلى أن يصلي من أجل الدنيا. نعم، هذه مرجحات للرواية الثانية، هذه مرجحات للرواية. لا لا لا لا لا لا يوجد المعنى المنطوق فيه، هذا خوف، كله خوف. هذه مرجحات للرواية الثانية، هذه مرجحات للرواية التي اختارها المؤلف. ثم قال رحمه الله: وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف. له أن يتطوع، يعني يجوز له أن يتطوع، يعني نفلا لا فرضا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على الراحلة ولا يفعل ذلك في الفريضة، وهذا من أدلة الجمهور على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الراحلة الفريضة ويوتر، إذن الوتر ليس بواجب، ليس بفريضة. وله أن يتطوع في السفر، فليس له أن يتطوع في الحضر، فليس له أن يتطوع في الحضر، مع أنه قد يحتاج إليه، قد يحتاج إلى ذلك. صلى المغرب وزيارة مريض مثلا في مستشفى تنتهي بعد الصلاة بمسافة الطريق فقط، ولو تنفلت صليت الراتبة فاتت زيارة المريض فأتنفل في السيارة. الجمهور على أنه ليس له أن يتنفل على الراحلة في الحضر، وإن ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله. ولا شك أن أمر التطوع مبني على التيسير والتخفيف، مبني على التيسير والتخفيف. التيسير في أداء العبادة، بمعنى أنه يتجاوز عن بعض الأركان في النافلة دون الفريضة، كالصلاة من قيام مثلا. صلاة من قعود صحيحة إذا كانت نافلة على النصف من أجل صلاة القائم، لكن الفريضة لا تجوز بحال. وبعضهم يطرد هذا التيسير والتسهيل والتخفيف بالنسبة للنافلة إلى ما تثبت به. أن فرق بين أن نقول مبنى التطوع على التخفيف يعني في الأداء والفرض يحتاط له أكثر، وبين أن نثبت نافلة تطوع بما لا تثبت به الفريضة من خبر لا يصلح للاحتجاج. يعني من أهل العلم يقول النافلة مبناها على التخفيف فنخفف من كل وجه، يعني نثبت نافلة تطوع بخبر ضعيف، ويتوسعون فيه مثل هذا على رأي من يقول بقبول الضعيف في فضائل الأعمال وقول الأكثر. لكن ليس معنى هذا أننا حتى على قول الجمهور ما يثبتون صلاة بخبر ضعيف، لسيما إذا كان الضعف لا وجه لتحسينه، يعني لا يقرب من الحسن ولا لغيره. يعني هل مثلا الذي يقول بقبول الضعيف في فضائل الأعمال يثبت صلاة الرغائب بالحديث الضعيف؟ منهم من أثبت، لكن أكثرهم لم يثبت، وإن كانوا ممن يقول بقبول الضعيف في فضائل الأعمال. نعم، لا لا لا، ضعيف على أنه ضعيف، على أن يقر بضعفه ويقول لكنه في فضائل الأعمال. صلاة التسابيح الحديث ضعيف لكنه في فضائل الأعمال. نعم، هو جاري على القاعدة قاعدتهم، لكن يتفاوتون في إثبات مثل هذه الصلاة تبعا لتفاوتهم في تقرير ضعفه قوة وضعفا. فمن قال أنه شديد الضعف قال ما نقبله في مثل هذا، ومن قال أنه خفيف الضعف قال نقبله. وأقول أن التخفيف الوارد في النصوص والتفريق بين الفرض والتطوع إنما هو في كيفية الأداء لا في الثبوت. الثبوت كله شرع، لا يجوز أن تثبت شرع بما لا يثبت به بقية الأبواب، لا تثبت تطوع بما لا يثبت به فرض والعكس. فلا بد من ملاحظة مثل هذا، يعني لا يعني أن جمهور أهل العلم يقبلون الضعيف في فضائل الأعمال أنهم يثبتون عبادة لم تثبت به، لا تثبت إلا بهذا الضعيف. ولذلك يشترطون أن يكون له أصل، تكون العبادة هذه مندرجة تحت أصل عام. أما العبادات التي لا يوجد لها ما يشهد لها فمثل هذه لا تثبت، والله المستعان. نعم، يعني من الرياض إلى مكة بإمكانه. نعم، يعني صلى جالسا على النصف من الأجر، على النصف من الأجر، على النصف من الأجر. لكن النوافل المطلقة يا شيخ في الحضر السيارة كما يفتي به بعضهم، هو مرد الاختلاف أنه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى النافلة في الحضر. ومن يقول بأنه يصلى تصلى النافلة على الراحلة في الحضر يقول النافلة مبنى على التخفيف، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النوافل على الراحلة. والسفر والحضر ليس من الأوصاف المؤثرة في مثل هذا، المؤثر أن هذه العبادة مبنى على التخفيف والتشديد. نعم، تخفيف، وهذه مبنى على التشديد، إذن الوصف المؤثر كونها نافلة بغض النظر عن كونه سفر أو حضر، لأن الوصف وصف السفر، الوصف وصف السفر لا ينظر إليه في مثل هذه الحالة، بدليل أنهم لا يفرقون بين السفر الطويل والقصير. ولو كان السفر وصفا مؤثرا لجعلوا طول السفر وقصره مؤثر كما في بقية الرخص، فيصلي على الراحلة النافلة في السفر الطويل والقصير. نعم، قائد السيارة إذا كان يترتب على صلاته النافلة ضرر ويخشى من وقوع الضرر بسبب صلاته لا يجوز له أن يصلي. أما إذا أمن من ذلك وأمكنه الركوع والسجود بالإيماء ومع مطاعة الطريق فهو كغيره، فهو كغيره. نعم، هنا ما هو أهم من ذلك ويتفرع عليه ما ذكرت، الصلاة في السفر على الراحلة قبلته، قبلة المصلي على الراحلة جهته التي يقصدها، جهته التي يقصدها، جاي من مكة إلى الرياض، جهته جهة الشرق، وهو في أثناء صلاته احتاجت السيارة إلى وقود، ومحطة الوقود عن يمين أو عن شمال الخط الطريق، هل له أن ينصرف عن جهته وقبلته التي أرادها باعتبار أنها هي القبلة بالنسبة له كالكعبة بالنسبة للمتجه إليها؟ أو نقول ما دام ساغ له أن يصلي إلى جهة الشرق تاركا القبلة المشترطة لصحة الصلاة فله أن يصلي إلى أي جهة كانت؟ منهم من يقول أن جهته حيثما توجهت به راحلته من الطريق الذي يقصده، فإذا احتاج أن ينصرف يمين ولا شمال ليس له ذلك. نعم، لكن عفوا التفاته للحاجة في سيارته قد يلتفت لي يحتاج ينظر عن يمينه، اللي ينظر جانب الطريق عن يمينه وعن يساره وهو في صلاة لا زالت السيارة متجهة إلى، يكون إذا كان لحاجة العلماء إذا كان بالرأس فقط يطلقون الكراهة، والكراهة عندهم تزول لأدنى حاجة، لأدنى حاجة. نعم، مفسد، يعني مفسد. هذا يكسر السؤال عنه، هذا يكسر السؤال عنه. إن أمكن التناوب فهو الأصل، إن أمكن التناوب فهو الأصل بحيث تؤدى الصلاة على وجهها. نعم، وخشوا فوت مثل هذا الذي يخشى ضرره، يخشى ضرر متعدي. لا يقال بالجمع يا شيخ وتبقى الصلاة على صورتها الأصلية ويسوغ لهم الجمع في مثل هذه الحالة يا شيخ؟ بنت أمنه. جزاكم الله خير، اللهم صل. لنكسر السؤال عنها والناس بحاجة إليها.